من هاتين الحادثتين، كلا هاتين الحادثتين وقعتا في نفس الليلة، وقعتا في نفس الليلة. كثير من الإخوة من الناس ناقشوا إنه هل يعقل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، من مكة مثلا إلى بيت المقدس في ثواني أو في دقائق أو في وقت يسير، من دون أن يكون هناك لا في طائرات ولا صواريخ ولا شيء؟ نعم، هذا كله ممكن، هذا كله ممكن، كله ممكن. ما وجه الإمكان؟ أي إنسان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يتوقف لحظة، في الحقيقة لا يتوقف لحظة عن أو في القطع بإمكان ذلك. ليش؟ لأن من أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل شأنه، الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. يعني هل يليق بنا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الموتى وجمع أشتات الأجساد مثلا، أو على خلق هذا العالم، ثم في الوقت نفسه نقول إن الله سبحانه وتعالى غير قادر على نقل إنسان من مكان إلى مكان على سطح الكرة الأرضية في زمان قصير؟ قطعا لا، هذا لا يليق أبدا. فالإنسان المسلم الذي يعلم تماما بمن يعتقد، يعني يعلم صفات الله سبحانه وتعالى وأن قدرة الله جل شأنه تتعلق بكل ما هو ممكن، وقطعا هذا الأمر من الممكنات، يعني هو واضح جدا أنه من الممكنات، لكن يعثر على كثير من الناس تصور يعني الآلة التي حصل فيها أو الآلية والكيفية التي وقع فيها. هذا ليس نحن يعني مكلفين بتصوره، لكن مجرد التصديق بنسبة هذا الحدث أو بوقوع هذا الحدث، يعني بنسبة هذا الحدث إلى ظرف الحق أو الواقع الخارجي، هذا أمر يسير على أصحاب العقول إذا استحضروا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ على كل شيء قدير. مجرد استحضارهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله ينتقل من مكان إلى مكان، بغض النظر هل انتقل بالبراق أو من دون براق أو بآلة أخرى أو بوسيلة أو من دون وسيلة، بغض النظر، مجرد أن ينسب هذا الأمر لله سبحانه وتعالى لا يتوقف الإنسان العاقل عن التصديق به. التصديق به يعني إيش؟ عن تصديق بإمكانه. أما وقوعه بالضبط هذا راجع لأدلة وقوعه، يعني من ناحية تاريخية، هل وقع، هل هناك يعني نسبة صحيحة للأحاديث، هل هناك ما يدل من الآيات القرآنية على وقوعه. كما تعلمون هذا هو الفارق بين الكلام في الإمكان والكلام في الوقوع. وكما قلنا أي إنسان يعلم ويعتقد بالله سبحانه وتعالى لا يتوقف لحظة واحدة عن التصديق بالإمكان. فإذا ثبت بعد ذلك لديه أحاديث صحيحة أو آيات تدل على هذا الحدث، خلص لم يعد هناك أي مانع، ولم يعد هناك أي موجب للتشكيك في مثل هذا الحدث أبدا، إلا زيادة تقعر وزيادة تكلف لسنا نحن بحاجة إليه. سنقرأ معكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض عبارات العلماء، لخصتها أنا فيما مضى، ثم سنقرأ أيضا رواية من الروايات التي جاءت في شرح الإسراء والمعراج، فقط لكي نستحضر هذا الحدث بما أننا شارعون في الكلام عليه. من الكلام اللطيف الذي ينبغي أن نلتفت إليه ما ذكره الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح العقائد النسفية في صفحة 775، ماذا قال؟ قال: فالإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي، فالإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي، ثبت بالكتاب. كل مسلم يعلم ذلك في سورة كاملة، في آية كاملة واضحة صريحة لا تحتمل أي نوع من أنواع اللبس في إثبات هذا الحدث. طيب، هذا الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي. إيش يعني قطعي؟ يعني معنى ذلك أنه يعني يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، أي إنسان تبلغ يعني سمعه هذه الآيات سبحان الذي أسرى بعبده خلاص لا يشك لحظة في أن هناك حدث إسراء، حدث انتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأي إنسان بعد ذلك أن يشكك. وقد اشتهر ذلك عند المسلمين بل عند غير المسلمين أيضا، يعني حتى عند غير المسلمين بتفاوت طبعا، معظم غير المسلمين يعلمون على الأقل أن المسلمين يزعمون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم انتقل من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني هذا الحدث نسبته إلى الإسلام ونسبته إلى المسلمين مشهورة، مشهورة عند ليس فقط عند المسلمين بل عند غير المسلمين. فلذلك من يشكك فيه يخاف عليه الوقوع في إيش؟ في تكذيب الله سبحانه وتعالى، في نسبة الكذب لله سبحانه وتعالى أو المعاندة، وكل من التكذيب والمعاندة يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الكفر، يعني يخرج الإنسان من الإسلام، يخرج الإنسان من الإيمان حتى لو كان مؤمنا بكل ما سوى ذلك من تعاليم الإسلام، لأن تكذيب الله سبحانه وتعالى في أمر واحد هو كتكذيبه في كل الأمور، وهو حكم من هذا الإنسان على الله سبحانه وتعالى بأنه يعني يكذب، وهذا طبعا باطل. قال والمعراج، هذا تكملة كلام الإمام التفتزاني رحمه الله، والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور. شوف كيف دقة الكلام يا إخوان، وهذا الإمام التفتزاني من أئمة المتكلمين، وهؤلاء المتكلمون يعني من عمالقة هذا المجتهد، هذا المحقق من عمالقة ومن عظام علماء الإسلام، وهذا الكلام ذكره في كتاب ألفه في أواخر حياته، وهو شرح العقائد النسفية، شرح العقائد النسفية، وهو كتاب معتمد من الكتب المعتمدة عند أهل السنة قاطبة. وعندما نتكلم على أهل السنة ندرج في هذا المفهوم الأشاعرة والماتريدية ومن يوافق الأشاعرة والماتريدية كما صار معلوما وكما صار مشهورا، ولا يعني لا يصح أن نثير مع بعض من يحب أن يفرق بين الأشاعرة والماتريدية سواء كان أشعريا أو ماتريديا، لأنه قد ثبت بالدراسة الصحيحة بالدراسة التحقيقية أنه لا يوجد خلاف حقيقي، لا يوجد خلاف بين هاتين المدرستين، وكل من هاتين المدرستين تعبر تعبيرا سليما عن مذهب أهل السنة. فلذلك يعني العلماء عندما يتكلمون عن أهل السنة يريدون بأهل السنة هذين الفريقين معا، هاتين المدرستين معا وأتباعهما. ولذلك نحن يعني نستغرب من بعض الناس سواء من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المعاصرين الذين يعني يحرصون أو يتوهمون أو يظنون أو يدعون أن هناك فرقا أصليا بين الأشاعرة والماتريدية. فبعضهم يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة والماتريدية يعني نص نص يعني، وبعضهم يقول العكس. طبعا الفريق الأول أنا بالحقيقة نادرا ما أسمع إنه في واحد أشعري يخرج الماتريدية من أهل السنة، تمام، يعني ما عمري سمعت بذلك، إذا كان فيه بيكون قليل جدا ولا يلتفت إليه. لكن للأسف يوجد أكثر من واحد من الماتريدية أو من الأحناف، من بعض المتقدمين ومن بعض المتأخرين، من يدعي ذلك أو يدعي أن الأشاعرة خالفوا طريقة السلف أو خالفوا طريقة أهل السنة أو نحو ذلك. وهذا الكلام طبعا رأيهم الخاص في الحقيقة، حتى لو كانوا من كبار العلماء، وسواء كان ذلك الكلام في مسألة واحدة أو في مسائل كثيرة، هذا رأيهم الخاص. وقد تم يعني تحقيق النظر ودراسة المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، وتبين لأهل العلم على التحقيق أنه لا يوجد هناك نزاع حقيقي ولا يوجد هناك نزاع أصلي بين هاتين المدرستين، فلا يجوز التفريق. فلذلك الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى اشتهر عند كثير من الناس أنه بعضهم يقول أشعري وبعضهم يقول ماتريدي، والحقيقة أنه لم يكن يتقيد لا بأشعري ولا بماتريدي لأنه مجتهد، هو من الأئمة المجتهدين. صحيح أن كثيرا من ترجيحاته واختياراته تميل إلى الأشاعرة، لكن أيضا يوجد بعض اختيارات اختارها وبعض الأقوال تميل إلى الماتريدية وترجح الماتريدية. هؤلاء العلماء يعرفون أن النظر في معارف الأشاعرة والماتريدية هذا كله نظر في معارف أهل السنة، فمن حيث أخذ هو لم يخرج عن أهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور. لاحظوا في المرحلة الأولى ماذا قال؟ الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي. ليش؟ لأنه ورد في القرآن، ثبت بالكتاب. والمعراج من الأرض إلى السماء مطلق السماء مشهور. إيش يعني مشهور؟ ذكرنا سابقا إذا كنتم تذكرون ونقلنا بعض العبارات عن الإمام عبد القاهر البغدادي، يقول إن درجات الحديث ثلاث درجات: أحاب ومشهور ومتواتر. أما المتواتر فيثبت به النسبة الخبرية التي يدل عليها بالضرورة بعد ثبوت التواتر، بعد ثبوت التواتر تثبت نسبته الخبرية إيش؟ بالضرورة، أو بنظر قريب، يعني نظر قليل جدا بحيث لا يشعر الإنسان بأنه ينظر، يعني بما هو قريب من الضرورة، هذا المتواتر. ولذلك يعني لا فرق بين هذا القول وذاك، وهذه مسألة كما قلنا لكم غير مرة إنها مسألة مبحوثة في علم الأصول أيضا، دلالة المتواتر هل هي ضرورية أم نظرية. من قال إنها ليست ضرورية قال بقليل من النظر يفضي إلى القطع، يعني إلى العلم الضروري بثبوت نسبة المتواتر أو ما تدل عليه هذه الأخبار المتواترة. أما المستوى الثاني فهو درجة الحديث المشهور، وقد ذكر العلماء أن الحديث المشهور الذي لم يصل إلى رتبة التواتر وعلى عن رتبة الآحاد المشهورة أو المحضة، هذا بقليل من النظر، يعني بانضمام النظر الصحيح إليه يفيد، ليس وحده بل بانضمام النظر إليه وانضمام القرائن إليه، مجموع هذه الأدلة كلها تفيد ماذا؟ القطع، تفيد القطع أي تفيد العلم. فالحديث المشهور يفيد العلم بانضمام القرائن، وأما الحديث المتواتر فيفيد العلم بمجرده، يفيد العلم إيش؟ بمجرده، يعني من دون حاجة إلى قرينة. ليش؟ لأنه متواتر، وقد ثبت أن طريق التواتر هو أحد وسائل العلم، أحد وسائل العلم وحده، يعني من دون حاجة إلى انضمام أي قرينة. أما المشهور فبانضمام بعض القرائن إليه من نظر، فإن مجموع هذا من المشهور والنظر يفيد إيش؟ القطع، أي يفيد العلم. فعندما يقول الإمام التفتزاني رحمه الله والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور، ليس معنى ذلك أنه يجوز التشكيك فيه، لا، بل معنى ذلك أنه من ناحية نقلية ورد على سبيل الشهرة، لكنه انضمت إليه أنظار ويعني أفكار وأدلة نظرية، انضمت إلى هذه الأحاديث، انضمت إلى هذه الروايات حتى رفعتها إلى ماذا؟ إلى مستوى القطع، حتى رفعتها إلى مستوى القطع. بالضبط كما نتكلم في مسألة في علم أصول الفقه عن الحديث أو عن الإجماع، عن الإجماع، إذا واحد من العلماء قال قولا فإن قوله ليس هناك دليل على أنه هو الحق المطلق، صحيح؟ يعني قول واحد من العلماء، يعني الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو غيرهم من العلماء، معنى ذلك أنه ظن يجوز العمل به، ظن يجوز العمل به، يجوز التعبد به. لكن إذا انضم عالمان من أربع علماء على نفس القول صار هذا القول أرجح، لأنه انضم ظن إلى ظن، ظن وحده ظن ثم إلى ظن، فصار ظنا غالبا، فصار ظنا إيش؟ غالبا. فما بالكم لو اتفق علماء الأمة كلهم على حكم شرعي واحد؟ ما بالكم إذا اتفقت كل الظنون على حكم شرعي واحد؟ وهذا ما يسمى بالإجماع. في هذه الحالة انضمام هذه الظنون على مورد واحد يرفع حكم هذا المورد من الظن إلى القطع، وهذا هو ما يفيده الإجماع، وهذا هو ما يفيده إيش؟ الإجماع. بنفس الطريقة نتكلم انه المتواتر وحده يفيد القطع او يفيد العلم، المشهور بانضمام النظر يفيد العلم. ثم قال ومن السماء الى الجنة، ومن السماء الى الجنة او العرش او غير ذلك، لم يحدد. الامام الطحاوي ماذا قال؟ ثم الى ما شاء الله، صح؟ ثم الى حيث شاء الله من العلا. الامام التفتزاني ايضا لم يحدد، قال ومن السماء اللي هي درجة ثبوت العروج اليها مشهورة، الى الجنة او العرش او غير ذلك من مما هو في السماوات يعني في العلا، احد لا نجزم بشيء منها، نتوقف فيها، او كل واحد يرجح ما يريده منها، ما في عندنا مشكلة، لانه هذا هو شأن الاحد. واحد يقول العرش، واحد يقول الجنة، ما في عندنا مشكلة، كل واحد يتمسك بدليله ويعذر الآخر، وهذا هو شأن الظنيات. قال ثم الصحيح، ثم الصحيح، هذا الإمام التفتزاني رحمه الله يقول ثم الصحيح، لاحظ قال ما قال ثم الأصح، ثم الصحيح أنه عليه السلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه. وهذه مسألة تكلمنا عليها أيضا في مسألة الرؤيا، وذكرنا أن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على قولين. كثير من المتأخرين ومن المتقدمين أيضا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه لا بفؤاده في المعراج، وهذا خلاف أيضا حصل بين الصحابة إذا كنتم تذكرون، ذكرنا لكم الروايات، كما حصل بين المتأخرين كما هو شائع بين العلماء أيضا. لكن أيضا بعض العلماء ومنهم الإمام التفتزاني وكثير غيره يقولون إن الصحيح، يعني هنا جزم الصحيح، أنه لم يرى ربه في، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج عيانا يعني، بل رآه بفؤاده لا بعينه، قال إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه. يعني في الحقيقة ممكن هو هذه المسألة يعني يتم الخلاف فيها، وذكرنا أنه ينسب لابن عباس وينسب هذا القول أنه للإمام الأشعري أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لكن هذه مسألة أيضا تحتمل الخلاف، ولا يجوز حملها كما حملها بعض الناس على إنكار أصل الرؤية، بل هي خلاف في أنه هل رأى أم لا، وهذا معناه أنه يوجد إجماع على جواز الرؤية، لأن من يخالف في الوقوع لا يخالف أصلا في الإمكان، كان الأولى أن يخالف في الإمكان لا في مجرد الوقوع. هذه الفقرة أيها الإخوة الأفاضل يعني فيها تلخيص لأهم ما يمكن أن يقال في مسألة الإسراء والمعراج من ناحية عقائدية، من ناحية عقائدية، وترى وتبقى بعد ذلك النواحي الأخبارية أو الأحكام والتصورات والتصديقات والمعاني التي وردت في الأحاديث والأخبار، يعني ترمى بعد ذلك على عهدة كل واحد من طلاب العلم ومن العلماء بحسب همته وجهده في استقصائها وتفصيلها، ونحن إن شاء الله كما وعدناكم سنقرأ رواية في هذا المقام. الإمام الطحاوي رحمه الله قال وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. وأكرمه الله بما شاء، سنذكر بعض ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به أيضا في الحديث. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى، يعني ربما يشير الإمام الطحاوي هنا إما إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، أو رؤية النبي لنعم الله سبحانه وتعالى، كل هذا جائز، إما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى أو للنعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، فصلى الله وسلم على، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نقرأ معكم أيها الإخوة الأفاضل رواية، وهي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى، التي فيها الإسراء أو حديث الإسراء، يعني بحسب ما جاء في بعض روايات الإمام البخاري. من أراد أن يتابع معنا في صفحة 776، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، عن الليلة التي أسري به، بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به، إيش يعني شق ما بين هذه إلى هذه؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، أي من رأس صدره إلى منبت شعر العانة، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطف وعاء من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حسي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضة، فقال له الجارود يعني أحد الرواة هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل. الآن عرف أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث أيضا، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب أن يفتح له، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، يعني بصيغة السؤال وقد أرسل إليه، يعني هذا دليل على أن الملائكة كانوا يسمعون بأن هناك نبيا سيرسل، لكن ما كان بالضرورة أن يكونوا عالمين بأنه أرسل بالفعل أو لم يرسل بالفعل، أو يمكن أن يكون محل الكلام أيضا أنهم كانوا عالمين بأنه قد أرسل إليه، يعني ابتعث وأمر بدعوة الناس، لكنه لم يطلب ليرتقي إلى السماء العلى، وقد أرسل يعني طلب منه وأمر مثلا أن يحضر ويرقى إلى السماء، يعني هذا أيضا محتمل. قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح أو ففتح، يعني فتح الباب. طبعا الآن نحن لسنا معنيين بأن نتكلم في حيثية الأبواب والفتح ونحو ذلك، هذا له يعني مقام آخر. فلما خلصت يعني دخلت، فإذا فيها آدم، هذا السماء الأولى، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح أيضا بنفس الطريقة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، أو بعض الروايات أيضا ففتح، يعني الذي يقول هو الذي فتح، فتح الباب، يعني ممكن فتح يعني أذن بالدخول، حتى هذا ممكن يتصور حتى من دون أن يوجد باب، يعني لأنه في إذن أنه يتعدى هذا أو لا، لكن لو فرضنا أن هناك باب كما هو الظاهر لا إشكال أيضا. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى، وهما ابناء الخالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما فسلمت، فردا ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصت إذا يوسف صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح، يعني لاحظ صياغة الحديث، احنا لا نريد أن نتكلم في كثير من تفاصيل الحديث ودلالاته، فسلمت عليه فرد، ثم قال، يعني معنى ذلك أنه سلم عليه يعني السلام ورد عليه بالسلام، بعد ذلك قال مرحبا بالأخ، يعني مبالغة في التحية والإكرام بعد رد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصت إلى إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يعني لاحظوا سياق الحديث بغض النظر عن التفاصيل يدل على أن الواقعة حقيقية وليست يعني مجرد رؤية روحانية، وأنه صعود حسي حقيقي، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده، وهذا ما تدل عليه سائر الأحاديث كما قلت. ولذلك يعني صار هناك اتفاق عند أهل السنة أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد. قال فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. من الذي بكى؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قيل له ما يبكيك؟ يعني لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. يبكي. طبعا بعض الناس ممكن يجي يتصور ويقول سيدنا موسى يبكي حسدا. لا، هذا لا يتصور في الأنبياء، إنه نبي يحسد نبي، لا، لكنه يبكي على أمته. ما هو يقول صلى الله عليه وسلم، يقول أبكي لأن غلاما. إيش يعني غلاما يا إخوان في هذه الحالة؟ يعني لماذا عبر سيدنا موسى عن سيدنا محمد بأنه غلام، مع أنه لم يكن في عمر الغلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أرسل بعد سن 40، يعني كان رجلا، صح؟ ليش غلام قال؟ بالضبط، يعني من ناحية تاريخية تقريبية ونسبة، سيدنا موسى كان قبل سيدنا محمد بسنوات، فمن ناحية نسبية هكذا يقول هذا النبي جاء بعدي، والعجيب أنه يدخل من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. فلذلك بكى أولا على أمته، لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رحيمون بأممهم، لا يرجو واحد منهم من أحد، يعني لأحد من أمته أن يكون كافرا، فبكى. وثانيا لأن ثوابه يكون أعظم لو كان الداخلون من أمته أكثر، يعني كلما زاد العدد الذي يدخل من أمة نبي من الأنبياء أيضا يزداد ثواب هذا النبي كما تعلمون، لأنه هذا أيضا كله من ثواب النبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي من الأنبياء. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا بإبراهيم، فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، أبو الأنبياء جميعا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها، إيش يعني نبقها؟ الثمر اللي هو السدر. نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يعني كبير عريض. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ممكن بعض الناس يناقشوا انه كيف النيل والفرات يعني موجودين في الجنة، احنا نعرف انهم موجودين في وين؟ في الارض. بكل بساطة يعني نقول انه ليس من ضرورة اطلاق اسم النيل والفرات على هذه الانهار انها عين النيل والفرات اللي على الارض. ليش؟ لانه ممكن يسمى هذان النهران في الجنة بإذن بعض الأنهر الشهيرة المحبوبة القريبة إلى قلوب الناس في الأرض تقريبا وتحبيبا للناس بهما، وليس بالضرورة الأمر أن يكون منبع النيل والفرات من الجنة، هذا لا أحد يقول به وليس من ضرورة هذا الأمر، كما يسمى مثلا التفاح اللي إحنا بنلقيه في الأرض والموز وكذا، نفس الأسماء تكون في الجنة وليس هذا ذاك. لاحظ كيف؟ ألا نأكل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا ربنا أنعم علينا ودخلنا الجنة قولوا آمين، ممكن أنه إطلاقي تفاح وموز وبرتقال وإلى آخره، صح ولا لا؟ نفس الأسماء لها مظبوط، ولكن هل هذه نفس البرتقالات والموز الذي نبت في الأرض؟ لا، 100% تشابه أسماء، يعني يمكن أن يكون من باب تشابه الأسماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله نهران باطنان يمكن أن يكون المعنى يعني نهران يجريان تحت الأرض، يجريان تحت الأرض، ونهران ظاهران يعني يجريان فوق الأرض. ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك، أنت عليها وعليها أمتك يعني أيضا. وهذا طبعا وارد في أحاديث كثيرة أنه هو الموافق للفطرة، مع أنه أيضا العسل ليس مخالفا للفطرة، والخمر اللي ليس فيه غول أيضا ليس مخالف للفطرة، لكن كل هذه المعاني ممكن الكلام فيها، لكن ليس المقام ولا المراد هنا الكلام في تفاصيل هذه التصورات أو الألفاظ. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت، فرجعت فمررت على موسى يعني هبط من السماء السابعة أو ما فوق السماء السابعة، فقال بما أمرت، فقلت أمرت 50 صلاة كل يوم، قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. طيب لماذا يعني موسى عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله علّ له ذلك، بين له ذلك، قال وإني والله قد جربت الناس قبلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني حاول أن يصلحهم أشد ما يكون عليه الإصلاح، هاي المعالجة مثلا كما يعالج الطبيب المريض، فارجع إلى ربي، يعني معنى ذلك أنه لم يصلح بني إسرائيل، لم يستفد بنو إسرائيل من معالجة موسى عليه السلام كما ينبغي لهم أو ينبغي عليهم أن يستفيدوا، وهذا يعرفه سيدنا موسى عليه السلام أيضا. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، قال أمرت 5 صلوات كل يوم، إن قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. كان سيدنا موسى إيش؟ يأسان من بني إسرائيل، لأنهم فعلا هؤلاء يعني أناس معاندون، قتلة الأنبياء يعني يكذبون الله ورسله، فهو يقيس على بني إسرائيل، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، يعني هو ينصحه على سبيل النصيحة، وعالجت بني إسرائيل، الحمد لله إن شاء الله إحنا نكون أحسن من بني إسرائيل يعني إن شاء الله، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال سألت ربي حتى استحييت. يعني طبعا الكلام في هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل ممكن نتكلم فيه كلام طويل يعني 2 و3 أيام و4 أيام، لكن إحنا قصدنا الأساسي هو ما يتصل بعلم التوحيد من هذا الحديث وليس في تفاصيله، ويمكن لكم كلكم طلاب علم ما شاء الله عليكم يمكن لكم الرجوع إلى شراح هذا الحديث فتعرفوا الفوائد التي يعني أدرجت فيه. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، 5 صلوات. فقال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أو أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت يعني إيش أمضيت؟ من الإمضاء يعني الإيقاع خلاص والإثبات، وإنه ثبتت أمضيت فريضتي ثبتتها وفرضتها وخففت عن عبادي يعني من 50 إلى 5. وطبعا لهذا الحديث روايات كثيرة، وفي كل رواية فيها زيادة ونقصان. نشير الآن إلى بعض المناقشات التي وقعت في هذا الحديث، وقد أشرنا إلى بعضها في أثناء قراءة الحديث في الحقيقة، لكن نشير إليها على عجل. بعض الناس قالوا، اعترض على قولهم وقد أرسل إليه، على قول الملائكة الذين يستفتحون أو يطلب منهم فتح الأبواب، بأنه يدل على أنهم لم يكونوا يعلمون بأنه صار نبيا، وهذا لا يجوز في حق الملائكة. يريد أن يقول إن الحديث يضعف بذلك، والحقيقة إنه لا يضعف، وليس من الضرورة أن يكون الأمر كذلك. نقرأ بعض الكلمات للإمام ابن حجر العسقلاني، قال: قوله فاستفتح، فتقدم القول فيه في أول الصلاة، وأن قوله أرسل إليه أي للعروج، لاحظ كيف، وهذا محتمل جدا. يعني احنا قلنا من حيث النص محتمل هذا وهذا محتمل، لكن ايضا لماذا لا تحمل الحديث على انه اي ارسل اليه للعروج لكي يعرج الى السماوات؟ هم كانوا يعلمون انه قد ارسل، او قد ارسل اليه، مش ارسل، ارسل اليه. لاحظ كيف المسألة، في ارسل يعني ارسل للناس، اما هو ارسل اليه، هو ارسل للناس، لكن او ارسل اليه يعني ارسل اليه ان أعرج يعني إرقى في السماوات. إذن هذا ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم، وليس المراد أصل البعث، لأن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى، وقيل سألوه تعجبا من نعمة الله عليه بذلك أو استبشارا به، وقد علموا أن بشرا لا يترقى هذا الترقية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن جبريل لا يصعد إلا بمن لم يرسل إليه، يعني بمن لم يطلب منه أن أو من لم يؤمر بأن يرقى ويعرج. طبعا معظم هذه الإشكالات للأسف مين اللي استشكلها؟ أنا لما كتبت هذا الكتاب كان، أو لما طبعناه كان في سنة 2005 تقريبا، وكان قبل ذلك نقاشات مع بعض المشايخ هنا وبعض الناس، ومنهم يعني الشيخ حسن الثقاف الله يسامحه على ما فعله وما يفعله وما ينوي أن يفعله، يعني كان يشكك في كثير من الأحاديث، يشكك في أحاديث الرؤيا، يشكك في حديث الإسراء، يشكك في سلامة مذهب أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، يشكك في رجال أهل السنة من الرازي والأشعري والباقلاني، ويشكك في كثير من الناس يعني من المتقدمين والمتأخرين، وما استبعدش أنه يشكك في نفسه يعني أحيانا أخرى، لكن للأسف يتشبث ببعض العبارات التي ذكرها علماؤنا وأجابوا عنها في الحقيقة. يعني كان بإمكانه لو كان فعلا يبحث بحثا علميا ويقصد الدرس العلمي فعلا إنه يلاقي أجوبة كثيرة، وما في داعي إنه يعيد نشر بعض الإشكالات التي قد بحثت. يعني الآن أيها الإخوة الأفاضل، بالضبط يعني حالة هؤلاء الناس، إنه مثلا خلينا نقول نمثل بمثال يمكن يكون بعيد من جهة وقريب من جهة، يعني الآن قوانين نيوتن في زمان نيوتن كان يحسبوها إيش؟ إنها قطعية، مظبوط؟ قطعية، وتنطبق على جزئياتها انطباقا 100%. الآن تبين بعد البحث والدرس مش إنها غلط، لكن انطباقها بنسبة معينة، انطباقها على جزئياتها بنسبة معينة، لو أضفنا لها بعض الثوابت بتصير أدق. فالناس الآن يعني في هذا الزمان لا يجوز لهم أن يرجعوا ويقولوا ما هو في هناك إشكالات على يعني، أو كان في هناك من يقول بوجود إشكالات مبنية على نظرية نيوتن. ما خلص، نظرية نيوتن تم التفتيش عنها والتفحص لها حتى تبين أنها ليست دقيقة دقة تامة، فتم تعديلها. فالقصد أنه لا يتم الانتقال من البحث الأكثر دقة إلى البحث الأقل دقة. يعني كثير من الناس الآن أيها الإخوة الأفاضل يظن أن مجرد الرجوع إلى الكتب المتقدمة بما فيها من إشكالات وبما فيها من آراء، هذا وحده كاف للدلالة على أنه عالم، وللدلالة على أنه محقق، وللدلالة على أنه عارف بأقوال المتقدمين والمتأخرين. والحقيقة أن هذا كله غير لازم. لماذا؟ لأن كثير من هذه الأقوال قد نوقشت، ولم يعد هناك داع لذكرها إلا على سبيل الذكر التاريخي، إنه كان في هناك واحد اسمه النظام يقول بالطفرة مثلا، كان في هناك واحد اسمه أبو الهذيل يقول بالأحوال، كان في واحد يقول بكذا من ناحية تاريخية. لكن لا يجوز لنا أنه كل كلام أو كل قول نجده في الكتب نعيد إحياءه وكأنه قول يستحق أن يدرس درسا تاما. لا، ليش؟ لماذا هذا؟ لأن العلماء قد درسوه. إحنا علينا كما نعيد إحياء هذا القول أن نعيد إحياء الدراسات والبحوث والنقود التي تسلطت على هذا الرأي. لا يجوز لنا أنه نستحضر مثلا أقوال قدماء المعتزلة وقدماء المجسمة وقدماء يعني من أخطأ من يعني المسلمين أو غير المسلمين من دون أن نعيد أيضا إحياء ماذا؟ الدراسات والبحوث التي تسلطت على هذه الأقوال فنقدتها وناقشتها وبحثتها. هذا يكون اجتزاء وتحيز لطرف من الأطراف. يعني أنا عندما أعيد إحياء الشبهات من دون أن ألفت النظر إلى الردود التي تم الرد بها على هذه الشبهات، أنا أيضا أقصد ماذا؟ إحياء الشبهات، ليس قصد العلم. لكن ينبغي لي أن أقول والله كان في هناك قبل 200 سنة مثلا بعض الناس استشكلوا مثلا المسألة الفلانية وقد تم الرد عليهم وتم مناقشة قولهم فقال فلان كذا هذا هو العلم، هيك بصير علم. لكن أن نعيد فقط إحياء الشبهات من دون إحياء وتذكير الناس بالردود والبحوث التي كتبت حول هذه الشبهات، هذا أيضا يكون فيه نوع من الإفساد وليس نوعا من إحياء العلوم والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك يعني نقول إنه كثير من هذه الإشكالات للأسف هي إشكالات قد تم الرد عليها عند العلماء، ولذلك نحن نكتفي بالتذكير وحث الإخوة الأفاضل على قراءة كتب العلماء لكي يفهموا يعني هذه المسائل ومنزلتها. ثانيا، قول سيدنا موسى عليه السلام لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. بيقول كيف يصدر مثل هذا القول من نبي وهو يدل على الحسد؟ يعني هذا القول يعني في عرفه يدل على أن النبي سيدنا موسى عليه السلام يحسد مين؟ سيدنا محمد، خصوصا مع انضمام إيش؟ أنه بكى يعني كأنه مات من القهر. وطبعا هذا بيكون يقيس على حاله اللي بتصور هذا الكلام، يعني ممكن يشوف واحد عالم فيموت قهرا فيبكي، فهو بيحسب انه كل واحد بيبكي معناه بحسد. لا، مش كل واحد بيبكي معناه يحسد. فقد حملنا هذا الكلام على وجه وجيه ووجه لطيف ووجه يليق بحمله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرنا ذلك في أثناء قراءتنا لأبواية. لكن لاحظوا حتى هذا التشكيك تشكيك سخيف. يعني إيش حسد؟ يعني سيدنا موسى يحسد، ما هو يعرف أنه لن يعني الحسد أنه بتمنى زوال هذه النعمة وأنه هو يعني ينالها، وهو يعلم علم اليقين لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالقضاء والقدر أنه لن يحصل ذلك. فمستحيل تصور الحسد في هذا الباب أيضا، مستحيل. نعم، بارك الله فيك، واللي بحسد ما بنصحش، حتى لما نصحه هو اعترض على نصحه ثم تركوش حتى، يعني لما هو مين هو حتى ينصح بحكي لك. الناس بيحاسبوا الأنبياء كما يحاسبون أنفسهم. قال ثالثا أيضا، قيل تخصيص موسى عليه السلام بالاستدراك ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الحديث من الإسرائيليات. يعني هو بيقول هذا الرجل حسن الثقاف بيقول اشمعنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع لم يراجعه أحد إلا موسى عليه السلام. يعني خلص هذا اللي طلع، سيدنا موسى هو معروف أنه عنده خبرة أكبر من غيره من الأنبياء، عانى المشاق الكثيرة، ما هو حكى، هو سيدنا موسى عليه السلام حكى، ليش راجعوا؟ حكى. فينصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لا، مجرد ذكر سيدنا موسى معناه أنه هذا الحديث من الإسرائيليات، وهذا طبعا دليل سخيف جدا ووهم قبيح لا يليق أن يذكر، لأنه سيدنا موسى ذكر تعليل ذلك كما رأينا في الرواية وغيرها من الروايات أيضا التي لم نقرأها. قال رابعا، قال بعضهم إنا لنفهم معنى للأنهار الأربعة ووصف اثنين منهما بالباطنين واثنين بالظاهرين، فذلك يدل على أن الحديث ليس بصحيح أو أنه في شك. حكينا أنه مش شرط أنه نفهم بالضبط معاني الأنهار، ويمكن فهمها بمعنى أو آخر، ما لا نفهم نسلم به، لأنه إيش باطنا سنرى يوم القيامة، إيش باطنا، إيش ظاهرا سنرى يوم القيامة. إيش يعني ينقص، ما ينقصك إن لم تعرف ما معنى ظاهرا وباطنا مثلا. فهذا كله من التعنت والتقعر والتزمت الذي لا يليق أن يعني نشتغل به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وطبعا العلماء لهم أجوبة كثيرة في هذا الباب أيضا. بعض الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل، بعض الروايات الواردة في الإسراء والمعراج ورد فيها أيضا نسبة التدلي والدنو ونحو ذلك، مما يتوهم منه إنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتدنى أو يتدلى، وهذا طبعا كله باطل. كما قال الإمام البيهقي، إنه خلينا نقرأ نص الإمام البيهقي، لكن خلاصته أن بعض الروايات التي وردت في حديث الإسراء والمعراج ورد فيها لفظ المكان والدنو والتدلي، وظاهرها قد يفهم منها أن هذه الألفاظ تنسب لله سبحانه وتعالى. الإمام البيهقي يقول كل هذه الألفاظ مدرجة من الرواة وليست يعني من الروايات المعتمدة، وما كان منها غير ذلك يعني له وجه من الرواية وله وجه من الإسناد، فيمكن حمله على محمل آخر. فلنقرأ عبارته. قال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات بعدما أورد حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال قال، ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، ولم يسق متنه وأحال به على رواية ثابت بن أنس رضي الله عنه، وليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي ولا لفظ المكان. يعني أشار الإمام البيهقي إلى أنه في هناك اختلاف في الروايات. قال وروى حديث المعراج ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقتاد عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع، ليس في حديث واحد منهما شيء من ذلك، شيء من ذلك يعني شيء من تلك الألفاظ إلى آخره. يعني المقصود أنه في هناك بعض الألفاظ نصبت لله سبحانه وتعالى وهذا لا يليق، لكن بعد التدقيق في روايات الأحاديث يتبين أن هذه الألفاظ ليست صحيحة أو مدرجة من بعض الرواة. للأسف يعني بعض شراح العقيدة الطحوية مثل ابن أبي العز الحنفي تمسك بهذه الألفاظ، يعني لاحظ العلماء إيش بيقولوا عن هذه الألفاظ، إنها مدرجة ولا تليق بالله، وحتى لو وردت يجب حملها على محمل لائق. واحد زي ابن أبي العز الحنفي، وهو يعني معروف من هو ابن أبي العز الحنفي، يمشي على طريق ابن تيمية وينشر مذهبه، وهو من المجسمة والمشبهة وليس يعني من المتمسكين ولا من المهتمين بمذاهب أهل السنة. إيش يقول عند هذه الألفاظ بالتحديد؟ أعجبته، يعني خلافا لكل علماء أهل السنة هم يقولون لا، ليست، لم ترد ومدرجة، وإن وردت يجب تأويلها وإلى آخره. يقول ماذا يقول؟ قال وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح، لاحظ كيف فذلك صريح، مكيف عليها، مبسوط عليها هذا الألفاظ، فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. طبعا لأنه وافق هواه، وافق هواه مثل ما قالوا عن حديث الصورة والنزول وغير ذلك. اعترض عليه الألباني نفسه، الألباني نفسه اعترض على ابن أبي العز الحنفي، حكى له في ثبوته نظر كما تقدم آنفا، ليش تقول يا ابن الحلال إنه صريح؟ يعني فضحت، كأنه يحكي له إيش فضحتنا، أنت ما صدقت لقيت تدني ودنو وإلى آخره حتى تقول هذا صريح في أنه منسوب لله سبحانه وتعالى. الألباني قلنا لكم أكثر من مرة إنه فيه أن فيه إنصافا في الحقيقة إلى حد كبير، أكبر بكثير يعني من غيره ممن ينتسب إلى هذا المذهب. في هناك بعض المواضع الأخرى، لكن أنا فقط قصدت أن أشير إلى بعض المواضع التي ذكرت وتمت يعني تم فيها المناقشة في مثل هذا الحديث، والكلام فيه من ناحية روائية أطول بكثير مما ذكرناه، لكن نكتفي نحن بما أوردناه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين، وإياكم إن شاء الله.